بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول من دروسنا في مادة أصول الفقه، التي نسأل الله عز وجل أن تكون من العلم النافع لنا في الدنيا والآخرة. فإن العلم الذي مدح الله أهله وشرفهم على غيرهم ورفع ذكرهم وأعلى منزلتهم هو العلم النافع، فكل فضل جاء في نصوص الكتاب والسنة للعلم وأهله فالمراد به العلم النافع فحسب. والعلم النافع له ضابط عند أهل العلم، حيث قالوا: العلم النافع هو العلم الذي يعرف بالله عز وجل، أو يعرف بدين الله، أو يكون وسيلة إلى ذلك. فهذه ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن يعرف العلم بالله عز وجل. الوصف الثاني أن يعرف بدين الله عز وجل. الوصف الثالث أن يكون وسيلة إلى التعريف بالله عز وجل أو التعريف بدينه. فكل علم تحقق فيه وصف من هذه الأوصاف فهو من العلوم النافعة. وقد جاء الكتاب والسنة بالحث على الاشتغال بالعلم النافع والتنبيه عليه، ومن ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالمشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال لما يبدو صغيرا ثم لا يزال يكبر حتى يستتم بدرا ثم لا يزال يطغر حتى يكون محاقا، فأعرض الله عن سؤالهم ونبههم إلى أن يشتغلوا بما فيه منفعة، فقال: قل هي مواقيت للناس والحج. وأيضا جاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله وأجابه بجواب يترتب عليه منفعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ فهذا فيه تنبيه للسائل إلى أن يشتغل بالعلوم التي يترتب عليها منفعة. وهكذا كان أئمة الدين يربون التلاميذ على الاشتغال بما ينفعهم من مسائل العلم. كما روى ابن أبي يعلى في طبقاته أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في ماء سقطت فيه حبة باق لا، هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز؟ فقال له الإمام أحمد رحمه الله: ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت الرجل. فقال له: ماذا تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت الرجل. فقال الإمام أحمد رحمه الله: اذهب فتعلم ما ينفعك. وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله وسأله عن مسألة، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في رجل وطئ دجاجة؟ فجاءت هذه الدجاجة ببيضة ففقست البيضة عن فرخ، وهذه مسألة معقدة أنها مركبة على أوصاف بعضها مرتب على بعض، فهل يجوز له أن يأكل هذا الفرخ أو لا يجوز؟ فأعرض عنه الإمام مالك رحمه الله وقال له: سل عما يكون ودع ما لا يكون. وجاءه أيضا رجل فقال فسأله عن مسألة، فسكت الإمام مالك رحمه الله ولم يجبه بشيء. فقال: يا أبا عبد الله، أسألك ولا تجيبني؟ فقال: لو سألت عما ينفع لأجبتك. فهذا ينبه طالب العلم إلى أن يشتغل بالعلوم النافعة، وهي العلوم التي يترتب عليها ثمرة تكليفية، إما من جهة العلم وإما من جهة العمل. وأصول الفقه من جملة العلوم النافعة، ولهذا عني به الأئمة الكبار رحمهم الله واشتغلوا به واعتمدوا عليه في التعرف على الأحكام الشرعية. والكتاب الذي ندرسه هو كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وهو كتاب صغير الحجم لكنه كثير العلم، ويناسب أن يكون مقدمة يبدأ به طالب العلم دراسته لعلم أصول الفقه. وقد تميز هذا الكتاب بعدة ميز، من أبرزها أولا كثرة الأمثلة الفقهية، وهذه ميزة عزيزة في كتب الأصول، لأن جمهور الأصوليين يعنون بتقعيد القواعد الأصولية من غير التفات للفروع الفقهية، فالمصنف رحمه الله يعنى بذكر الأمثلة الفرعية ويربطها بالقواعد الأصولية. وربط القواعد الأصولية بفروعها الفقهية لها فائدة عظيمة في تنمية ملكة الاجتهاد والاستنباط لدى طالب العلم، وهي من أسباب حياة علم الأصول ومن أسباب حياة علم الفقه أيضا. فلا يناسب أن تذكر الأصول مجردة، ولا يناسب أيضا أن تذكر الفروع مبددة. لا يناسب أن تذكر الأصول مجردة عما يوضحها من الشواهد الفقهية والأمثلة الفرعية، ولا يناسب أيضا أن تذكر الفروع الفقهية مبددة من غير ذكر القواعد التي تنتمي إليها هذه الفروع الفقهية. فهذه ميزة مما يتميز به هذا الكتاب المبارك. ومما يتميز به هذا الكتاب أيضا أنه لم يذكر، أن المصنف رحمه الله لم يذكر فيه شيئا مما لا صلة له بعلم أصول الفقه. لم يذكر فيه شيئا مما لا مثاف له بعلم أصول الفقه، على خلاف بعض الكتب الأصولية فإن مؤلفيها يذكرون فيها مسائل لا يترتب عليها ثمرة فقهية ولا ينبني عليها عمل، وكل مسألة مرسومة ومذكورة في أصول الفقه وهي لا ينبني عليها فقه فإنها في حقيقة الأمر ليست من أصوله. كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فقه فإنها في حقيقة الأمر ليست من أصول الفقه، لأن الأصول أضيف إلى الفقه فقيل أصول فقه لأنه يترتب عليه فقه. فكل مسألة مذكورة فيه لا يترتب عليها فقه فهي في حقيقة الأمر ليست منه. ثالثا مما يتميز به هذا الكتاب دقة العبارة وتحريرها مع سهولتها ووضوحها. دقة العبارة وتحريرها مع سهولتها ووضوحها، ويندر أن تجد في كتب الأصول كتابا محررا في عباراته واضحا في معانيه، ولا سيما المتون الفقهية كمختصر ابن الحاجب وجمع الجوامع لابن السبكي، حتى إن من يقرأ بعض هذه المتون الفقهية كأنه لا يقرأ كلاما عربيا، ولا سيما إذا جردت عن شرحها، بل ربما بعضها إذا انضاف إليها شرحها لا يفهم منه شيء إذا جرد عن الحاشية التي عليه. فهذا الكتاب جمع مع دقة العبارة وتحريرها وضوح معناها وسهولته. ومصنف هذا الكتاب إمام في الأصول وإمام في الفقه، في غيرهما من العلوم. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه خير الجزاء على هذا العلم الذي ورثه لنا. وليس مثلي أن يشرح مثل كلام هذا الإمام، ولكن كما قيل: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الفهم والتفهيم، إنه سميع مجيب. ونقرأ كلام المصنف رحمه الله. وتفضل يا عابد، تفضل اقرأ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الفقه. قال المصنف رحمه الله: أصول الفقه. بدأ رحمه الله مباحث كتابه بالكلام على تعريف أصول الفقه، وذلك لأنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصوره، والتصور يستفاد من التعريف. فلهذا بدأ المصنف رحمه الله كتابه بالكلام على تعريف أصول الفقه، لأنه لا يمكن الخوض والبحث في علم من العلوم إلا بعد تصوره، والتصور يستفاد من التعريف. وهل ينحصر التصور في التعريف أو لا؟ المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام والشاطبي يرون أن التصور لا ينحصر في التعريف، بل قد يحصل به وقد يحصل بغيره كالتقسيم والتمثيل والإشارة ونحو ذلك. قال: أصول الفقه يعرف باعتبارين. يعرف يعني عند علماء الأصول باعتبارين، يعني من جهتين. والسبب في كون أصول الفقه يعرف باعتبارين أنه مركب من كلمة أصول وكلمة فقه، والمركب عند أكثر العلماء لا يعرف إلا بعد معرفة ما تركب منه. المركب عند أكثر علماء الأصول لا يعرف إلا بعد معرفة أفراده التي تركب منها. فلهذا قال المصنف رحمه الله: أصول الفقه يعرف باعتبارين، يعني من جهتين. والسبب في ذلك كما عرفنا أنه مركب من كلمة أصول وكلمة فقه، والمركب عند أكثر الأصوليين لا يعرف إلا بعد معرفة أفراده التي تركب منها. والاعتبار الأول تعريفه باعتبار مفرديه، يعني باعتبار جزئيه، وهما كلمة أصول وكلمة فقه. والمفردان في قوله مفرديه ليس المراد بهما، المفردان جمع مفرد في قوله مفرديه، والمفرد المراد به هنا ما يقابل التركيب، وليس المراد به ما يقابل المثنى والجمع، بدليل أن كلمة أصول وهي المضاف جمع، جمع أصل. فقوله مفرديه المراد بالمفردين الجزآن، وهما مثنى مفرد. والمراد بالمفرد هنا ليس ما يقابل المثنى والجمع، وإنما المراد به ما يقابل المركب. والاعتبار الثاني باعتبار كونه لقبا على هذا العلم المعين، والأصوليون يعبرون بكلمة لقبا ولا يعبرون بكلمة علما، فيقولون لقبا على هذا الفن ولا يقولون علما على هذا الفن، لأن التعبير باللقب يشعر بمدح هذا العلم، لأن اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. فلهذا يقولون الاعتبار الثاني تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن المعين. فأما الاعتبار الأول وهو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، فأصول الفقه مؤلف من مضاف وهو أصول، ومضاف إليه وهو فقه. فلنأتي إلى تعريف المضاف وهو المفرد الأول، ثم ننتقل إلى تعريف المضاف إليه وهو المفرد الثاني. فأصول جمع أصل، والأصل في لغة العرب هو الأساس، ومنه أصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض، ومنه قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا معنى الأصل في لغة العرب، لكن الأصوليين يحرصون على ذكر التعريفات العامة الكلية التي يدخل تحتها أفراد كثيرون، ولهذا يعرفون الأصل في اللغة فيقول بعضهم كأبي الحسين البصري في المعتمد وابن الحاجب في مختصره الأصولي، الأصل هو ما بني عليه غيره، وهو الذي عبر به المصنف رحمه الله في كتابه هنا. أما اللغويون فلا يعرفون الأصل بهذا التعريف، وإنما يكتفون بقولهم الأصل هو الأساس، لكن الأصوليين كما قلنا من حرصهم على ذكر التعريفات العامة الكلية التي ينتظم تحتها أفراد كثيرون يعرفون الأصل في اللغة بتعاريف عامة يدخل تحتها أفراد كثيرون، ومنها هذا التعريف. وقال بعض الأصوليين تعريف الأصل بما بني عليه غيره لا يستقيم، والأصوليون كما تعلمون مولعون بكثرة الاعتراضات والافتراضات، فقالوا تعريف الأصل في اللغة بأنه ما بني عليه غيره لا يستقيم، لأن الوالد مثلا أصل للولد، والولد لا ينبني على الوالد، فهذا التعريف منتقض بالوالد، فإنه أصل للولد والولد لا ينبني عليه، فلهذا عدل بعضهم عن هذا فقال الأصل في لغة العرب هو ما يتفرع عنه غيره، ما يتفرع عنه غيره، فيدخل في ذلك الوالد، ويدخل في ذلك أساس الجدار، ويدخل في ذلك طرف الشجرة المتصل بالأرض، والأصوليون رحمهم الله يعرفون الأصل في الاصطلاح ويذكرون له عدة معان، والمصنف رحمه الله لم يتعرض لها لأنه يؤلف مقدمة أصولية للمبتدئين، فيقول الأصوليون الأصل في الاصطلاح يطلق على عدة معان، وهي أولا الدليل، وهذا هو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق، فإذا قيل الأصل فالمراد به الدليل، ومنه قولهم الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى أقيموا الصلاة، أي الدليل، والأصل في تحريم الزنا قوله ولا تقربوا الزنا، أي الدليل على ذلك وهلم جرا. ثانيا مما يطلق عليه الأصل في الاصطلاح القاعدة المستمرة، وهذا أكثر ما يوجد في كتب القواعد الفقهية، ومنه قولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة في الشرع. ثالثا مما يطلق عليه الأصل في الاصطلاح الراجح، ومنه قولهم الأصل العمل بالعموم، أي الراجح العمل بالعموم، والأصل تقديم المنطوق على المفهوم، أي الراجح، والأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح فيه. رابعا مما يطلق عليه الأصل في الاصطلاح ما يقابل الفرع في القياس، فإن القياس له أربعة أركان: الركن الأول الأصل وهو المقيس عليه، والركن الثاني حكم الأصل، والركن الثالث علة حكم الأصل، والركن الرابع الفرع أي المقيس. فالأصل في القياس هو ما يقابل الفرع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث القياس. نعم. يقول المصنف رحمه الله: الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك لما فرغ المصنف رحمه الله من المفرد الأول وهو كلمة أصول، شرع يتكلم على المفرد الثاني وهو كلمة فقه. والفقه في لغة العرب معناه الفهم مطلقا، سواء كان فهما للأشياء الواضحة أو كان فهما للأشياء الدقيقة الخفية، وهذا هو الذي عليه جمهور الأصوليين، أن الفقه في لغة العرب معناه الفهم مطلقا، سواء أكان فهما للأشياء الواضحة كقولك فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، أو كان فهما للأشياء الخفية كقولك فقهت هذه المسألة. ومنه قوله تعالى: يفقه قولي، أي يفهم قولي. وقوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. وقال بعض الأصوليين كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي: الفقه يختص بفهم الأشياء الدقيقة، أما فهم الأشياء الواضحة فلا يسمى فقها. لكن الذي دلت عليه لغة العرب وهم المرجع في هذه المسألة أن الفقه يطلق على الفهم مطلقا، سواء كان فهما لشيء واضح أو كان فهما لشيء خفي. ويفرق أهل اللغة، أو لنقل يفرق أهل اللغة، لأن فرق يستعمل في التمييز بين المعاني، وفرق يستعمل في التمييز بين المحسات. فنقول يفرق أهل اللغة بين فقه بكسر القاف وفقه بفتح القاف وفقه بضم القاف، ويقولون هذه ثلاثة ألفاظ كل لفظ منها يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ الآخر. فأما فقه فمعناه فهم، وأما فقه فمعناه سبق غيره في الفهم. وأما فقه فمعناه صار الفقه له طبيعة وسجية. وفي الحقيقة أن اللغويين إنما يذكرون فقه وفقه، أما فقه بفتح القاف فالعهدة فيه على الأصوليين، فهم الذين يذكرون أنه بمعنى سبق غيره في الفهم، أما أهل اللغة فلا يتعرضون له ولا يفرقون بينه وبين فقه. وأما الفقه في اصطلاح الأصوليين فعرف بتعريفات كثيرة، من أجودها التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله، وهذا يدل على مكنة الشيخ رحمه الله تعالى في أصول الفقه. فقد يسر الله قراءة عدد كثير في تعريفات الفقه، فلم أقف على تعريف أحسن من هذا التعريف. فعرفه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فلو أسقطتها اختل المعنى. فقوله معرفة هذا جنس في التعريف، يشمل العلم ويشمل الظن أيضا، يدخل فيه العلم، وسيأتي تعريف العلم في موضعه إن شاء الله، ويدخل فيه الظن أيضا وسيأتي تعريف الظن إن شاء الله تعالى. فهو جنس يشمل العلم ويشمل الظن، وذلك لأن تصور الأحكام الشرعية قد يكون قطعيا يقينيا، مثل وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وتحريم نكاح المعتدة وقد يكون ظنيا مثل وجوب النية في الوضوء ووجوب الولي في نكاح المرأة الحرة الرشيدة ووجوب الزكاة وعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المستعمل ونحو ذلك من المسائل الفقهية المختلف فيها. فتصور الأحكام الشرعية قد يكون قطعيا يقينيا وقد يكون ظنيا، وكل المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء تصورها تصور ظني. والمصنف رحمه الله تابع شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الفقه بأنه المعرفة، فإنه عرفه في كتاب الاستقامة وفي مجموع الفتاوى بأنه معرفة أحكام أفعال العباد. ويستفاد من قوله معرفة أن تصور الأحكام القطعية يدخل في مسمى الفقه، أن تصور الأحكام القطعية اليقينية يدخل في مسمى الفقه، على خلاف ما ذهب إليه الأكثرون من علماء الأصول، فإنهم يرون أن الفقه مختص بفقه المجتهد، أن الفقه يختص بتصور الأحكام الظنية فقط، أما معرفة الأحكام القطعية فلا تسمى عندهم فقها. ويعللون ذلك بأن الأحكام القطعية يشترك في معرفتها الخاص والعام، فلا تسمى معرفتها فقها، بخلاف الأحكام الظنية فإن معرفتها تسمى فقها. لكن المصنف رحمه الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وكابن الهمام الحنفي صاحب كتاب التحرير في أصول الفقه يرون أن معرفة الأحكام القطعية تسمى فقها، كما أن معرفة الأحكام الظنية تسمى فقها أيضا. ويدل على هذا أمران، يدل على أن الأحكام القطعية تدخل في مسمى الفقه أمران. الأمر الأول أن معرفة الصحابة رضي الله عنهم للأحكام الشرعية، أن معرفة الصحابة رضي الله عنهم لكثير من الأحكام الشرعية معرفة قطعية، لأنهم تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذه المعرفة مع أنها قطعية لا ينازع أحد في تسميتها فقها. ثانيا أن الذي جرى عليه الفقهاء رحمهم الله في كتبهم أنهم يذكرون الأحكام القطعية في الفقه كما يذكرون الأحكام الظنية، ففي كتاب الصلاة مثلا يذكرون وجوب الصلاة مع أنه حكم قطعي، ويذكرون مشروعية الأذان مع أنه حكم قطعي وهكذا. فالذي جرى عليه صنيع الفقهاء رحمهم الله أنهم يدخلون الأحكام القطعية والأحكام الظنية في المؤلفات الفقهية ولا يفرقون بينها. ولو كان الفقه يختص بالأحكام القطعية لاقتصر الفقهاء على ولو كان الفقه يختص بالأحكام الظنية لاقتصر الفقهاء على ذكر الأحكام الظنية دون الأحكام القطعية. فهذا معنى قوله معرفة. والمعرفة قد تكون معرفة للذوات كمعرفة ذات زيت، وقد تكون معرفة للصفات كمعرفة سواد زيد وبياض عمرو، وقد تكون معرفة للأفعال رحمكم الله كمعرفة قيام زيد وجلوس عمرو، وقد تكون معرفة للأحكام. والفقه يختص بمعرفة الأحكام، فأما معرفة الذوات ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال فلا تسمى فقها، لأن الفقه يختص بمعرفة الأحكام. ولهذا قيد المصنف رحمه الله المعرفة بالأحكام فقال في التعريف معرفة الأحكام. والأحكام سيأتي تعريفها إن شاء الله تعالى وبيان أقسامها في موضعها الذي ذكر المصنف رحمه الله. والأحكام قد تكون أحكاما لغوية كمعرفة أن الفاعل مرفوع وأن الفعل لا يجر، وقد تكون أحكاما عقلية أي مستفادة من العقل ومتلقاة منه كمعرفة أن الاثنين ثلث نصف الاثني عشر، هذا حكم عقلي أو شرعي، هذا أو لغوي، هذا حكم عقلي لأن هذا الحكم مستفاد من جهة العقل. وقد تكون أحكاما عادية أي مستفادة من جهة العادة ككون الشيء المرتفع لا يوصل إليه إلا بسلم، فإن هذا الحكم معروف من جهة العادة. وقد تكون الأحكام أحكاما شرعية، والمراد بالأحكام الشرعية المستفادة من الشرع أي المأخوذة منه. والفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية، أما معرفة الأحكام اللغوية فلا تسمى فقها، وكذا معرفة الأحكام العقلية لا تسمى فقها، وكذا معرفة الأحكام العادية لا تسمى فقها، وإنما يختص الفقه بمعرفة الأحكام الشرعية. فلهذا قيد المصنف رحمه الله الأحكام بالشرعية، فقال معرفة الأحكام الشرعية. والشرعية كما عرفنا هي المستفادة أي المأخوذة المتلقاة من طريق الشرع. والأحكام الشرعية قد تكون أحكاما علمية كمعرفة أن الله عز وجل مستو على العرش استواء يليق بجلاله، فإن هذا حكم علمي اعتقادي. وقد تكون أحكاما عملية أي متعلقة بأعمال العباد، والفقه يختص بمعرفة الأحكام العملية. أما معرفة الأحكام الاعتقادية العلمية فلا تسمى في اصطلاح الأصوليين فقها، وإن كانت تسمى فقها في لسان الشرع، فقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه أحكام الدين الاعتقادية والعملية، لأن الفقه في استعمال الشرع يشمل معرفة الأحكام العلمية ومعرفة الأحكام العملية. لكن الأصوليين اصطلحوا على أن الفقه لا يدخل فيه معرفة الأحكام الشرعية العلمية الاعتقادية. والمصنف رحمه الله عبر بقوله العملية، وعبر بعض الأصوليين، المصنف رحمه الله عبر بقوله العملية، وممن عبر بهذا البيضاوي في منهاج الأصول، وعبر بعض الأصوليين كالسيف الآمدي وأبي عمرو ابن الحاجب بالفرعية، فأبدل كلمة العملية بكلمة الفرعية. لكن المصنف رحمه الله عبر بالعملية لسبب، وهو ما يراه رحمه الله تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم باطل، لأنه لا يوجد فرق صحيح بينهما، فمن قال بهذا التقسيم لا يستطيع أن يذكر فرقا منضبطا بين الأصول والفروع. فلهذا عبر المصنف رحمه الله بقوله العملية. وأما الذين عبروا بالفرعية كالآمدي فقالوا التعبير بالعملية غير جامع وغير مانع. ومن شرط التعريف حتى يكون صحيحا أن يكون جامعا مانعا، لأن العملية إما أن يراد بها أعمال الجوارح، وإما أن يراد بها أعمال القلوب. فإن أريد بها أعمال الجوارح لم يدخل فيها بعض أعمال القلوب كالحسد والرياء ونحو ذلك من أعمال القلوب، وعلى هذا يكون التعريف غير جامع أو غير مانع. يكون التعريف غير جامع لأنه بقي بعض أفراده لم يدخل فيه، بقي بعض أفراده لم يدخل فيه. وإن قلنا المراد بالعملية أعمال القلوب دخل في ذلك مسائل الاعتقاد، فيكون التعريف غير جامع أو غير مانع. يكون التعريف غير مانع لأنه دخل فيه ما ليس منه. فالذين عبروا بالعملية لهم ملحظ ومأخذ، والذين عبروا بالفرعية لهم أيضا ملحظ ومأخذ. ومعرفة الأحكام الشرعية العملية قد تكون معرفة من جهة الأدلة التفصيلية، وقد تكون معرفة من جهة سؤال المجتهدين. كما إذا سأل عامي مجتهدا عن حكم مسألة فأجابه، فإن معرفته لحكمها معرفة بحكم شرعي عملي. والفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. أما معرفة المقلد، معرفة السائل لأهل الذكر، فلا تسمى فقها لأنها ليست معرفة بالاستدلال، وإنما هي معرفة بالسؤال. والفقه يختص بالمعرفة الحاصلة بالأدلة بالاستدلال. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في التعريف بأدلتها التفصيلية، فخرج بذلك معرفة المقلد لحكم شرعي عملي، فإنها لا تسمى فقها. لأنها ليست معرفة بدليل تفصيلي. والمراد بالأدلة التفصيلية، المراد بالأدلة التفصيلية الأدلة الجزئية التي تدل على كل مسألة مسألة، الأدلة الجزئية التي تدل على كل مسألة مسألة. كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فإن هذا دليل تفصيل، لأنه يتعلق، لأنه دليل جزئي يدل على حكم مسألة معينة. وكقوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، فإنه دليل تفصيلي دليل جزئي يدل على حكم مسألة معينة. وكإجماع العلماء على أن بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين مع البنت إذا لم يكن لها عاصب، فإن الإجماع هنا دليل تفصيلي، لأنه دليل جزئي متعلق بمسألة معينة. وكقياس النبيذ على الخمر في التحريم لعلة الإسكار، فإن هذا القياس دليل تفصيلي، لأنه دليل جزئي متعلق بمسألة معينة. فالأدلة التفصيلية هي الأدلة الخاصة، هي الأدلة الجزئية، الأدلة الجزئية التي تدل على حكم كل مسألة مسألة، التي تدل على حكم مسألة معينة. فالفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيل. وسمي التفصيلية أخذا من التفصيل وهو البيان، فإن التفصيل معناه البيان، كما في قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات يعني نبينها، فهي تبين حكم مسألة معينة. ويحترز بالأدلة التفصيلية عن الأدلة الإجمالية، فإن قوله بأدلتها التفصيلية هذا قيد يخرج به الأدلة الإجمالية. والأدلة الإجمالية عكس الأدلة التفصيلية، فهي الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة معينة، كالكتاب أو كقولنا القراءة الشاذة حجة، والحديث المرسل يحتج به، والعلة إذا انتقضت بطلت، والمنطوق مقدم على المفهوم، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي الفساد. فهذه كلها أدلة إجمالية، لأنها أدلة كلية لا تدل على مسألة معينة. وسميت إجمالية نسبة إلى الإجمال، والإجمال في لغة العرب يطلق على ثلاثة معان: المعنى الأول الجمع، ومنه قولك أجمل الحساب يعني اجمعه. والمعنى الثاني الإبهام، ومنه قولك هذه مسألة مجملة يعني مبهمة. والمعنى الثالث الإذابة، ومنه قولك هذا شحم جميل أو شحم مجمول أي مذاب. الإذابة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه. ومن لطيف ما يذكر ما ذكره الجوهري رحمه الله في الصحاح أن امرأة قالت لبنتها تجملي وتعففي، ففهمت البنت الوصية من حين سماعها، فما معنى قولها تجملي وما معنى قولها تعففي؟ ما تقولون في هذا؟ وهذه البنت فهمت الوصية مباشرة لأنها عربية قح. نعم، أي ذوبي له في القول أخذا من معنى الإذابة. طيب، وتعففي نعم شيخ، يعني أقلق الطلب عليه. طيب أحسنت، يكون الشحم المذاب أخذا من معنى الإذابة. أحسنت، بارك الله فيك. وتعففي أي بارك الله فيك. قولها تجملي يعني كلي الشحم الجميل وهو المذاب، وقولها تعففي يعني اشربي العفافة من اللبن بضم العين، اشربي العفافة من اللبن وهي آخر ما يبقى في الضرع بعد الحل، فهي توصيها بحسن الأكل وحسن الشرب. فالأدلة الإجمالية سميت إجمالية نسبة إلى الإجمال لأنها تجمع، لاحظ، لأنها تجمع جزئيات كثيرة من غير أن تدل على شيء معين منها، فتحقق لدينا معنى الجمع ومعنى الإبهام لأنها تجمع أفرادا كثيرين من غير الدلالة على فرد معين. فمثلا الأمر المطلق يقتضي الوجوب يدخل فيه كل أمر ورد في الكتاب والسنة، فهذا الدليل جمع كل الأوامر الواردة، كل الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، لكنه لا يدل على مسألة معينة. فهذا هو معنى الفقه، ونقرأ كلام المصنف رحمه الله. نعم، اقرأ بارك الله فيك. واصطلاحا، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية، واصطلاحا أي في اصطلاح الأصوليين، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن المعرفة أعم من العلم، فهي تشمل العلم وتشمل الظن أيضا. نعم، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. نعم، والمراد فإن الغالب على مسائل الفقه أنها ظنية، والمراد بالظن في الفقه الظن الغالب، والظن الغالب يقوم مقام اليقين عند تعذره. الظن الغالب يقوم مقام اليقين إذا تعذر اليقين، لأن الشارع لو اشترط اليقين في كل مسألة لترتب على ذلك الحرج والمشقة على المكلفين، فلهذا أقام الظن الغالب مقام اليقين. نعم. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، فإن ذلك مستفاد من جهة العادة. والأحكام اللغوية كمعرفة أن الفعل لا يجر وأن المفعول به يكون منصوبا. نعم. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. والعملية يدخل فيها أقوال المكلفين، ويدخل فيها أفعال المكلفين، ويدخل فيها تروكات المكلفين، ويدخل فيها أعمال القلوب. نعم. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا من يعني في اصطلاح الأصوليين، وإن كان يسمى فقها قبل الاصطلاح، إن كان يسمى فقها في استعمال الشرع. نعم. والمراد بقولنا من أدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. أدلة الفقه المقرونة. نعم. أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية كما قلنا هي الأدلة الجزئية التي تدل على كل مسألة بعينها. نعم. فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. نعم. فقوله بأدلتها التفصيلية يحترز به عن الأدلة الإجمالية، والأدلة الإجمالية هي موضوع علم أصول الفقه، ولهذا قال المصنف لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. وكل فقه له موضوع، كل علم له موضوع، فأصول الفقه موضوعه الأدلة الإجمالية، والفقه موضوعه الأحكام الشرعية، وعلم الطب موضوعه بدن الإنسان وما يعرض له من الصحة والسقم، وعلم النحو موضوعه الكلام العربي وما يعرض له من البناء من الإعراب والبناء، فكل علم له موضوع، وموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الاعتبار الأول، وهو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، انتقل للكلام على الاعتبار الثاني، وهو تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. وأصول الفقه بهذا الاعتبار عرف بتعريفات كثيرة، ومن أحسن هذه التعريفات تعريف القاضي البيضاوي، نقول من أجمع هذه التعريفات تعريف القاضي البيضاوي في المنهاج، حيث قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وتعريف المصنف رحمه الله للأصول بهذا الاعتبار قريب من تعريف البيضاوي. تعريف المصنف قريب من تعريف البيضاوي حيث قال هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وإيضاح هذا التعريف أن قوله عن أدلة الفقه الإجمالية، الأدلة الإجمالية تقدم معنا بيانها وأنها الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة معينة، ويحترز بها عن الأدلة التفصيلية وهي الأدلة الجزئية، فإنها لا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة أو الاستدلال لها. لا تذكر الأدلة الجزئية التفصيلية في أصول الفقه إلا على وجه التمثيل للقاعدة أو الاستدلال لها. الاستدلال كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يذكره الأصوليون في كتبهم استدلالا على قاعدة أصولية وهي أن الأمر يقتضي الفور. فالأدلة الجزئية وهي أدلة الكتاب والسنة لا تذكر في الأصول إلا على وجه التمثيل أو على وجه الاستدلال. وقوله هذه هي الجملة الأولى في التعريف. الجملة الثانية قوله وكيفية الاستفادة منها. متى أنت الوقت الشيخ؟ الشيخ متى أنت الوقت؟ وكيفية الاستفادة منها هذه هي الجملة الثانية في التعريف، أي طرق استنباط الأحكام الشرعية بواسطة الأدلة الإجمالية من الأدلة التفصيلية، أي طرق استنباط الأحكام الشرعية بواسطة الأدلة الإجمالية من الأدلة التفصيلية. ففائدة الأدلة الإجمالية هي استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. وكيفية الاستفادة منها تعتبر جوهر علم أصول الفقه ولبه، لأن علم أصول الفقه وضع من أجل استنباط الأحكام الشرعية. وقد يكون الاستنباط من جهة الألفاظ وقد يكون من جهة المعاني والعلل الشرعية. وعلم أصول الفقه ينبني على هذين الركنين، ينبني على هذين الركنين. الركن الأول الألفاظ اللغوية، والركن الثاني العلل والمعاني الشرعية كما ذكر.